يا منير الدرب يا ربي أنت نبض العشق في القلب. يا منير الدرب يا ربي أنت نبض العشق في القلب.